بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله تباعا، والشكر له عرفانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له انقيادا وإقرارا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة وفرقانا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار على طريقه إذعانا وامتثالا، أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المباركة في هذه الليلة الطيبة مع هذه السلسلة العطرة التي نعيشها مع سير وعبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات وأن يجعلها زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني الأحبة، سنعيش لقاء هذه الليلة بعنوان: من حياة أهل الصفة. من هم أهل الصفة وكيف كانوا يعيشون؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا اللقاء من خلال ما يحدثنا به أحد أهل الصفة. أهل الصفة إخواني هم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أناسا فقراء لا مأوى لهم ولا بيت ولا مال عندهم ولا طعام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته لما رأى حالهم وشدة فقرهم وجهدهم وجوعهم، بنى النبي صلى الله عليه وسلم لهم صفة في المسجد. الصفة هو المكان المرتفع، فكان هؤلاء الفقراء ينامون على هذه الصفة، وكانوا يجلسون عليه ويأخذون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل يقول للصحابة: من عنده طعام ثلاثة فليأخذ أحد أهل الصفة. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع أهل الصفة على الصحابة، كل واحد يأخذ واحد اثنين واحد اثنين، حتى إذا بقي عنده عشرة أو قريب العشرة يأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويجعلهم يأكلون من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعيشون هذه الحياة. وأحد هؤلاء هو راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، كان من أهل الصفة، فيخبرنا بحادثة وموقف غريب وعجيب جرى له في أثناء حياته. عموم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون حياة الفقر، كانوا يعيشون حياة الفقر، يعني كثير منهم تمر عليهم أيام ما يجدون الطعام، ما يجدون الطعام، وكان كثير منهم ينام الليالي ولم يتعشى شيء، لم يأكل شيء من الطعام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث جاء في صحيح البخاري يرويه عنه مجاهد، أن أبا هريرة قال: الله الذي لا إله إلا هو. بدأ أبو هريرة بقسم على هذه الحادثة التي يرويها وعلى بيان حاله حتى يؤكد لنا هذه الصورة وهذه الحادثة التي جرت له. وهذا في أنه يجوز الإنسان يحلف ولو لم يطلب من الإنسان الحلف من باب التأكيد. يقول: إن كنت لأضع بكبدي أو أعتمد بكبدي الأرض من الجوع. يعني يصف حالة الجوع، يقول يعني تمر علي أيام من شدة الجوع ألصق بطني في الأرض على التراب عشان يخف عني الجوع، يخف عني الجوع من شدة الجوع، ما يجي الطعام، يريد شيء يخفف عليه فيضع بطنه على الأرض حتى يخف هذا الجوع عنه. قال: وإن كنت لأضع أشد الحجر على بطني من الجوع. يعني في أيام ثانية أكون شديد الجوع أربط الحجارة على بطني حتى تغطي على الجوع. ذكر بعض العلماء أنهم كانوا يضعون الحجر عشان يساعدهم فقط على الوقفة، الانتصاب، الاعتدال، لأن يعني يمكن ما يكون عندهم توازن من شدة الجوع الذي كان يلحقهم. هذا طبعا يا إخواني ليس خاص بأبي هريرة، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يربط على بطن الحجر، وجاء عن جمع من الصحابة في الغزوات كان تمر عليهم أيام يربطون على بطونهم الحجارة عشان يخفف عنهم الجوع والجهد العظيم الذي كان يلحقهم. فأبو هريرة يصف الحال، طبعا هذه حال أبو هريرة وحال أهل الصفة، طبعا أهل الصفة يعتبرون أفقر من بقية الصحابة. فيقول أبو هريرة: ولقد قعدت يوما في الطريق الذي يأتون منه، يعني كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمرون على طريق معتاد، أبو هريرة وقف في هذا الطريق، طبعا عليه جوع شديد وجهد شديد، يعني ليش وقف؟ وقف عشان ممكن واحد يشوفه يرحمه، يشوف شدة الجوع حالته يتفرس له يقول تعال بعطيك طعام بوديك البيت بعشيك عندي عشان يخفف عنا الجوع الذي ألم به. فيقول: فمر أبو بكر، فمر أبو بكر، انظر الموقف الآن، فمر أبو بكر قال: فسألته عن آية في كتاب الله. يقول: ما سألته إلا ليشبعني. الله أكبر. يقول: أنا ما أسأله عشان العلم، لا، وقفت أبو بكر أسأله بس عشان يشوف شكلي، عشان يتفرس، عشان يشعر أني جوعان يقول لي تعال البيت بعطيك أكل، ما يسأله حتى يأخذ فائدة. يعني هو عنده علم بمثل هذه الآية أو فقه هذه الآية، لكن بس يبي يوقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيشوف حالته من الجوع، لما يسأله من خلال الحوار يعرف أن أبو هريرة فيه شدة جوع فيأخذه إلى بيته ويعطيه الطعام. فيقول أبو هريرة: فمر ولم يفعل، طبعا مر أبو بكر وما يعني أخذ معه. قال: فجاء عمر فسألته آية، نفس الموقف، فسألته آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليرد جوعي، إلا يعني ليشبع الجوع الذي عنده. نفس المسألة اللي فعلها مع أبو بكر الصديق فعلها مع عمر الخطاب. قال: فمر ولم يفعل، فمر ولم يفعل. طبعا العلماء قالوا يعني يا أما أن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ظن أن فقط أبو هريرة يريد السؤال، أو أن أبو بكر وعمر أصلا ما عندهم طعام، ما عندهم طعام. وهذه كانت تمر كثير من الأحيان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي كما جاء في صحيح البخاري خرج من البيت من شدة الجوع، من شدة الجوع ما قدر ينام خرج، فلقى في الطريق منه أبو بكر قال له: ما الذي أخرجك؟ قال: شدة الجوع. مشى شوية رأى عمر: ما الذي أخرجك؟ شدة الجوع. الكل يخرج من بيته من شدة الجوع ما يقدر ينام يبحث له عن الطعام. فكانوا يمرون يعني بمثل هذه الصور، يمرون بمثل هذه الصور شدة الجوع. إذن أبو هريرة في مثل هذا الموقف يعني يحتاج واحد يعطي طعام، واحد يفهم حالته، واحد يتفرس له يعطي شيء من الطعام أو يصطحبه إلى البيت. فيقول أبو هريرة بعد ما مر طبعا أبو بكر وعمر: فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرآني فتبسم. لما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ارتاح. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حال الصحابة ويعرف وضع أبو هريرة ووضع أهل الصفة، يعني ما خرج في هذا الوقت وفي مثل هذه الحالة إلا وعنده شيء. قال: فتبسم لما رأى من حالي من, من, من وجهي ونفسي، يعني لما رأى هيئته تبسم، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو هريرة ما أخرج إلا الجوع وهو في شدة الجهد والجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. فقال أبو هريرة: لبيك يا رسول الله، يعني استجابة وطاعة لك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحق، يعني تعال وياك، يعني حصل الحين واحد يوديه يعطي شيء من الطعام حتى يشبع جوعته ويعني شدة الجوع الذي ألم بأبي هريرة. قال: فمضى فتبعته، يعني مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على أهله. قال: فاستأذنت فأذن لي فدخلت، دخل خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح، في البيت حاطين قدح صغير إناء فيه لبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا اللبن؟ فقال: أهله أهداه إلينا فلان أو فلانة، يعني جاءتنا هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر، يعني خاطب أبو هريرة، طبعا هذا يسمى الترخيم في لغة العرب يعني التصغير، يقول أبا هر، فقال لبيك يا رسول الله، قال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم لي. أبو هريرة طبعا جاي مع النبي صلى الله عليه وسلم جوعان وعطشان، شاف اللبن قال خلاص هذه فرصة عشان أسد ماذا جوعتي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أهل الصفة ادعهم لي، إناء صغير وأهل الصفة 70 واحد، أبو هريرة فقد الأمل لما رأى هذا الموقف عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو هريرة يشرح يعني يقول منهم أهل الصفة، قالوا أهل الصفة هم أضياف النبي صلى الله عليه وسلم، أضياف الإسلام، لا طعام لهم ولا مال ولا أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء من الصدقة أعطاهم ولم يشركهم، يعني لم يأخذ شيء منها بس يعطيهم، وكان إذا جاءه شيء من الهدية أثاب منها وأشركهم، يعني في يشاركهم بمثل هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من علاماته عدم قبول الصدقة وقبول الهدية. ماذا يقول أبو هريرة طبعا لما رأى هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إلى أهل الصفة ادعهم لي، قال فساءني ذلك، استاء حزن حزن شديد. كيف يعني؟ شوف الحين حديث النفس، الحين أبو هريرة يخبرنا شو اللي دار في نفسه، الأشياء اللي دارت في نفسه. قال فقلت في نفسي فما يأتي هذا اللبن عند أهل الصفة، يعني شو مقدار هذا اللبن بجانب أهل الصفة، 70 واحد، إناء صغير، منو بيشربه؟ فقال كنت أحق أن أتقوى به حتى أدفع جوعتي. يعني يقول أنا المسكين منتظر على الشارع فترة طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بني البيت، لو كنت شربت منه شربة واحدة كان ذهب عني هذا العطش وهذا الجوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة إذا أتاهم أعطاني فأسقي لهم فما يبلغني من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عادة، يعني أبو هريرة يعرف عادة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم من عادته شو يسوي؟ يدعو أهل الصفة، يقول تعالوا يتجمعون 70 واحد، يبدأ يقول أبو هريرة يلا اسقيهم. من يسقي؟ أبو هريرة يسقيهم واحد واحد، 70 واحد، آخر واحد يتم منهم أبو هريرة. طبعا أبو هريرة صور المنظر، إناء صغير 70 واحد يسقيهم كلهم هو يتم آخر واحد. قال فما يبلغني من ذلك، يعني شو اللي يتم لي في هذا الإناء. بعدين شو قال أبو هريرة؟ قال فكان لا بد من طاعة الله ورسوله، ما في مجال، خلاص ما دام الرسول قال لي لابد السمع والطاعه للنبي صلى الله عليه وسلم. امتثال عظيم، كان الصحابه يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثلون امر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابو هريره قال فذهبت الى اهل الصفه ادعوهم، فاتيت اليهم فاخبرتهم، قال فاقبلوا فاستاذنوا فدخلوا فاخذوا مجالسهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ واعطهم، يعني مثل ما توقع، خذ واعطهم يعني اسقهم هذا اللبن. قال فأخذت القدح فكنت آتي الرجل فأعطيه فيأخذ فيشرب حتى يروي، حتى يعني يملأ جوفه. قال ثم آخذ منه القدح وأعطيه الرجل آخر فيشرب حتى يروي، ثم آخذه حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كله، يعني كل الموجودين من هذا الإناء الصغير، طبعا هذه البركة، روية جميع القوم. قال حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما خلصوا كلهم أبو هريرة ماذا يتوقع؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشرب، ما قال اشرب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح، أخذ من يده، يعني تصور الحين موقف أبو هريرة، بدل ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يأخذ منه القدح، فأخذ منه القدح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لم يبقى إلا أنا وأنت، لم يبقى إلا أنا وأنت. فقال أبو هريرة صدقت يا رسول الله، يعني أبو هريرة ينظر في هذا الموقف، يعني هل سيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أو سيعطيه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وقال لأبي هريرة يا أبا هر، قال لبيك يا رسول الله، قال اقعد فاشرب، اقعد فاشرب. قال فأخذ أبو هريرة يشرب، شرب. قال حتى روي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب فشرب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب فشرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، فقلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلك. خلاص البطن امتلأ، يعني شرب منه حتى ملأ جوفه وملأ بطنه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطني القدح، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح فحمد الله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة، يعني ما بقي من هذا القدح. هذا الموقف إخواني الأحبة العظيم في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والموقف من النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد عظيمة جدا. من هذه الفوائد أولا البركة في طعام النبي صلى الله عليه وسلم وفي شراب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك طبعا يعني أحاديث كثيرة كيف الله سبحانه وتعالى بارك الطعام وجعل آية كان يكثر الطعام ويكثر الشراب، وهذا موقف يعني قدح صغير من اللبن يشرب منه 70 من أهل الصفة والكل يرتوي ويبقى معه زيادة، يبقى معه زيادة. أيضا يا أخواني من الفوائد الحالة التي كان يعيشها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعيشون حياة الفقر وكانوا يعيشون حياة البساطة، ولكن يعني أناس فقراء فتحوا الدنيا وعرفوا الله سبحانه وتعالى واستجابوا لله وللرسول ورموا الدنيا خلفهم، أناس أقبلوا على الله سبحانه وتعالى، أقبلوا على الآخرة. وأيضا في هذه الحادثة نستفيد إيثار النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم وفراسة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف حال الصحابة وفقرهم ومواقفهم، وكان يتفرس وكان حكيما بأبي هو وأمي في التعامل مع صحابته. أيضا فيه فضل أهل الصفة وفضل أبي هريرة التي جاء في هذه الرواية. أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب الشرب جالسا، يستحب للإنسان إذا أراد أن يشرب أن يشرب جالسا، وهذه من السنن المهجورة عند كثير من الناس. والآن طبعا ثبت طبيا أن الشرب جالسا أفضل في نزول الطعام وفي سلوكه في مسالك الجسم، وهي قبل أن تكون يعني من المعارف الطبية أو الاكتشافات الطبية هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس. وأيضا من الفوائد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لبيك يا رسول الله، ويقول لا بد من طاعة الله ورسوله، بد يعني ما في مجال، لا بد أن يسمع ويطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن ساق القوم آخرهم شربا، فقد شرب أبو هريرة آخر القوم، وفيه أنه يسقيهم واحدا واحدا لا يجعلهم ينقلون الإناء فيما بينهم كما ذكر أهل العلم. وجه الشاهد أن هذه الحادثة حادثة عظيمة تبين لنا صورة من حياة الصحابة وصورة من حياتهم وكيف كانوا يعيشون في زهد وفي بعد عن هذه الدنيا التي طغت على حياة كثير من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة، وأن يبعد عنا وإياكم فتن الدنيا وما يأتي منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفعون بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.